فيه فنار الهدى بدعوة حق لكل الورى تجدد دعوة رب السماء إلى التوحيد تنال الهدى تجدد دعوة رب السماء إلى التوحيد تنال الهدى بلاد النبي منار الهدى بدعوة حق لكل الورى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى بلاد النبي منار الهدى بدعوة حق لكل الورى بلاد النبي منار الهدى بدعوة حق لكل الورى بمكة صرح الهدى عمرا يبقى المدى والمن يعذرا بمكة صرح الهدى عمرا يبقى المدى والمن يعذرا أعز به الله أم القرى وطيبة حيث يضم السرى أعز به الله أم القرى وطيبة حيث يضم السرى رسول السلام لكل الورى يرى كل شيء بها أخبرا رسول السلام لكل ورى يرى كل شيء بها أخبرا بلاد النبي منار الهدى بدعوة حق لكل ورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج منار الهدى. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا. كل عام وفضلك بخير. تقبل الله منا ومنكم ومن سائر الأمة الإسلامية يا رب إن شاء الله. اللهم آمين. ربنا يتقبل منا. الله يبارك لك ويجعل عيدكم مبارك يا رب إن شاء الله. وإياكم ومبارك على المشاهدين كلهم. آمين. ويبارك لك في علم فضلك وفي عمرك يا رب إن شاء الله. يحفظك ويبارك فيك. فضيلة الدكتور، بمناسبة العيد بقى والتوحيد والمناسك ودعوة التوحيد اللي إحنا عايشين يعني في ظلها ولله الحمد، قلنا نجعل لقاء النهاردة منار الهدى. أسباب دعوة نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسباب فشل دعوة حسن البنا هذا الهالك الذي أفسد البلاد والعباد. اللقاء الماضي فضل دكتور كنت فضلك بتكلمنا في المسألة الثامنة من مسائل الجاهلية، إن هم بيقولوا دايما أهل الحق يتبعهم الأرذلون، وبينا ضلال الإخوان في إن هم عايزين يضعوا فضلتك ويضعوا الشيخ رسلان ربنا يحفظكم على الطاعة مع أهل البدع زي حسان ويعقوب وغيره عشان يضحكوا على الناس ويقولوا دول مشايخ السلفية تلبيسا وتدليسا وهؤلاء ليس لهم علاقة بالسلفية. فعايزين نمشي تاني مع حسن البنا ونبين تقسيماته اللي هو قسم بها الناس ونذكر ليه أسباب فشلوا مرة تاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بفضل الله عز وجل حج هذا العام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه على الحجاج. آمين. كان الخوف كله أن تنجح مؤامرات الشيعة ومؤامرات الإخوان في إفساد حج هذا العام، والحمد لله أن الحكومة ربنا يوفقها هناك في المملكة العربية السعودية كانت متنبهة جدا الحمد لله من هذه الأمور، وفيه ناس طبعا اتمسكوا في ناس كذا وكذا، هتلاقي فيه كثير ناس ترحلوا عندنا. مراعاة هذا الجانب وأخذه بعين الاعتبار والاهتمام فيه وعدم التهاون فيه يجعل الأمن والأمان اللي بيشعر به الحجاج كل عام إنه يؤدي النسك ويرجع لبلادهم، وتصور إن عدم وجود هذه السعة والاطمئنان والأمن في العام القادم أو في الذي بعده لو أحدث الإخوان بلبلة أو الشيعة بلبلة في الحرمين، أمر يعني يخلي الواحد يطيش عقله. ولذلك أغلب الناس يعني بتقول سبحان الله أحس الآن بقيمة، هذا بسيط، مش بأقصد بقيمة المملكة في وضعها الآن على دعوة التوحيد، على دعوة التوحيد وبعدها عن نخر الإخوان، وقيمة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي كانت سبب من الأسباب في استمرار هذا الملك حتى وقتنا هذا. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه البلاد على الطاعة وعلى التوحيد، لا سيما أن بان جدا للناس أن التوحيد الحق واتباع الكتاب والسنة بصدق والتزام الإنسان بأوامر الله عز وجل، قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، نجح في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لكن في دعوة حسن البنا وجماعة الإخوان اللي هم عكروا صفو المسلمين وخربوا على ديار المسلمين بثوراتهم وخروجهم تحت مسميات خارجية تكفيرية، أول من أسس لها هذا الهالك حسن البنا، لما تقارن بين الاثنين تقول ان كان هؤلاء وما زال من على شاكلتهم من دعاة الاخوان وممن آزرهم ووقف معهم كانوا على ضلال مبين على مدار 80 سنة. فحسن البنا لما اتكلم على افضل كتاب عنده او هو ده اللي خلفه مجموعة الرسائل، ما عرض للناس بصراحة الفكر الذي تبناه، يعني هو أخفاه وبدأ الكلام المكتوب يحمله أكثر من إيه من وجه، مع إن مجرد التنبه للفكر التكفيري عند حسن البنا يفسر لك كل اللي يقوله حسن البنا من غير تأويل، إن هو التقسيم للناس إلى أصناف، يقول لك اللي مش معانا يبقى كافر بالله العظيم، الآيات كلها اللي فيها الإيمان والتقوى والولاية لله عز وجل ينزلها على الإخوان، والآيات اللي فيها النفاق والكفر والزندقة وغير ذلك من هذه الأشياء والإجرام ينزلها على غير المسلمين ويطبع على إنهم أولياء الله، وكل من قال لا إله إلا الله ممن سواهم فهم أولئك أعداء الله عز وجل، الفكرة دي تأصلت وتجذرت في نفوس الإخوان كلهم حتى أصبنا بالمرض، ومرض التكفير اللي صار في الأمة الإسلامية عانى منه المسلمون الأمرين، وكان زي ما تقول يا شيخ عز حاجة غريبة زي ما يكون سحر كده موجود عند المشايخ يسحروا به الناس في أن يتبعوا هذه الأفكار ويظنوا أنهم ينصرون دين الله عز وجل. لما حسن بنا اتكلم على المتحامل في دعوته اللي احنا وقفنا عنده، يعني هو قال شخص مؤمن بدعوتنا، نعم هي مش دعوة بقى، ما طلعتش دعوة، هي طلعت ايه، جماعة تكفيرية تدعي انها تقيم الخلافة وتدعو الى اقامة خلافة عالمية يرأسها شخص له بيعة، وبقية البلدان في كل بلد والي من يتبع هذا الخليفة ويعطيه الولاء ويأخذ البيعة من أتباعه في كل إيه بلد على نفس التقسيم الهرمي اللي موجود في الدول ابتداء من الرئيس إلى آخر واحد من المسؤولين، فكون يكون دولة تانية داخل دولة بشكل هرمي ولها تأثير ومتغلغل داخل الناس بحيث هو يكون تأثيره في القوة والقيادة أكثر من تأثير رئيس البلاد، هو ده اللي جاب الكارثه للامه الاسلاميه، وده الفكر الماسوني، وده الفكر الماسوني حتى الماسونيه ما سعوا الى اقامه دول مستقلة داخل دول. يعني الماسونية هي بتخطط علشان تجعل ولاء المسؤولين لليهود. إنما لم تسعى الماسونية إلى إقامة دولة مستقلة داخل دولة. هي إزاي تستفيد من الدول؟ خلي بالك من النقطة دي. يعني تخلي المسؤولين في الدولة تابعين لليهود. تابعين لليهود. لكن زي ما هم. الإخوان سعوا إلى إقامة دولة داخل الدولة. إقامة دولة يرفعونها مع هدم الإيه؟ مع الدولة الموجودة. والقضاء عليهم. لأن هو استباحوا بالتكفير. فكرهم كده أسوأ من فكر المسؤولين. طبعًا. بقول لك الإخوان أسوأ. هم الناس بتتغرب وتستغرب. حتى الإخوة نفسهم بيقولوا يا شيخ الوقت أنت القناة 24 ساعة الإخوان. قلت قليل. مفروض يفتح قناة تانية وثالثة ورابعة وخمسة الإخوان. مفروض كل شخص إخواني في حد ذاته من الدعاة بتوع الإخوان يتعمل عليه لوحده برنامج باسمه. يعني يبقى مثلا ساعة مع سلمان العودة ده اسم برنامج بس. تجيب كل كلام سلمان العودة وتقعد ترد عليه. ساعة مع ناصر العمر. ساعة مع فلان. ساعة مع فلان. وتعدهم واحد واحد. ساعة مع وتجيب تاريخه الأسود تقلب فيه. هتيجي تبص تلاقي بقى ايه كل واحد يعتبر قصه في حد ذاته من الغش والخداع والكذب والنفاق والتلون. تضرب فيه من الامثله ما تضرب وترى الواقع مرئيا امام عينك. ان كان لهم الغلبه ماذا يفعلون وان كانوا في ذل وفي ضعف ماذا يصنعون. لأكد كلام فضلتك وان الاخوان لازم مش قناه واحده بس ان شاء الله خمس قنوات تقوم عليهم. لما يبقى مثلا في حج بيت الله الحرام واحد راح يأدي شعيرة زي الحج وقعد يرفع شعر رابعة قدام الكعبة او على عرفة, ايه الفكرة اللي وصلت له انه يبقى شعر رابعة افضل من مقدس قدام افضل من الكعبة وافضل يا شيخ عز؟ احنا مبارح كنا بنتكلم على الشريم وهو بيخطف في الحرم المكي خطبة العيد. ايه خطبة العيد. كيف يستطيع هذا الاخوان الخبيث أن يلعب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصالح الإخوان لصالح هؤلاء التكفيريين الدواعش؟ لا. إزاي تلتقط من كلامه أن رجل رجل خبيث رجل خارجي تكفيري ده بحد ذاته عايز مش عايز فريق عمل لوحده هو لوحده عايز فريق عمل حد يقعد له كده أي يعني فريق عمل لبرنامج خاص بالشريم لوحده فريق عمل لبرنامج خاص بالسيريس لوحده وهكذا. الامر مش زي ما الناس متخيل. لا ده اللي يقولك لا ده كفايه كده على الاخوان لا انتم ما تعرفوهمش فيخطروا شديد. لابد من محاصره هؤلاء الخوارج حتى يقطع الحق سبحانه وتعالى دابرهم. فلن تسلم البلاد ولن يسلم العباد الا بقطع دابرهم. ليه؟ لان طريقه محمد صلى الله عليه وسلم غير كده. ما فيش يعني طريقه النبي صلى الله عليه وسلم لا غش فيها ولا خداع ولا سعي الى سلطه ولا شيء من هذا القبيل. طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بيخاطب الناس كافة بتوحيد العبادة لله زي ما الرسول خاطب الناس كافة وأرسل للملوك والرؤساء خطابات استجيبوا إلا عليكم اسم الأريسيين عليكم اسم أتباعكم. يعني هو افرض هم ما استجابوش لما ربنا سبحانه وتعالى يسوق لنا من يمكن به ديننا. دي امور بتظهر في المقادير مش محسوبه سلفا زي ما حسبها حسن البنا ان لازم يكون على يد المرشد. يعني مين اللي ربنا هيبعته في وقت من الاوقات يجعل الامه الاسلاميه في عزه وقوه؟ يعني لما نتكلم على المهدي, المهدي عندنا غير المهدي بتاع الشيعة المخفي. ما فيش حاجه اسمها مهدي الشيعي. المهدي الشيعي ده اللي هو محمد بن الحسن العسكري اللي عاملين له عجل الله وفرجه ده كلام شخصيه وهميه. الشيعة عارفين كويس جدا انه مش موجود بس هم طبعا بيسوقوا النعاج والخرفان الشيعة اللي قاعدين يقولوا عجل الله فرجه واخرج يا امام والكلام ده كله. هم كلهم بيضحكوا على الناس بقالهم 1000 سنة. لكن المهدي في عقيدة اهل السنة لسه سيولد. واسمه محمد ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الشيعة هؤلاء بيتجرم آل البيت او بيتجرم بحبهم للحسن والحسين على حسب زعمهم. وهم لا يحبون بل يبغضون الحسن والحسين. ما فيش واحد بيبغض الحسن والحسين ولا علي بن ابي طالب ولا فاطمه ولا رسول الله قد الشيعة. صحيح. السيستاني والخمائني والناس دول وحسن نصر الله واسمه الحوثي المجوسي بن السوداء ده دول كلهم هم اللي بيكرهوا علي بن ابي طالب. ويتمنوا إزالة دين الله عز وجل من الأرض. دول أنجس خلق الله عز وجل. فأنا بتكلم على أساس إن المهدي سوف يأتي. طب افرض واحد قبل المهدي ربنا ساقه، إزاي هيسوقه وإزاي ترتب الأحداث بحيث تقام خلافة على منهاج النبوة زي ما رسول أخبر؟ احنا مش نعرف، احنا نلتزم بالشرع وخلاص. ده أمر تقدير ربنا يقدره لكم، دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. لكن حسن البنا لا، بيقول إذا جاء النصر على غير طريق الإخوان ما يبقاش نصر. النصر ما يجيش إلا عن طريق مين؟ إخوان. إحنا اللي نبقى السيادة، نحن أولى زي ما قالها هذا الهلباء والهالك، هو هالك وليس لسه رب، نسأل الله عليه إن الله يستحق. بيقول نحن أولى الناس بالقيادة. شوف شوف العنجهية بتسميها إيه دي؟ ده اللي زرع جواب حصل ده، دي اللي زرع جواب. كل واحد يقول لك نحن أولى بالقيادة، إيش معنى يعني؟ ده رسول الله نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا حرص عليه، لأنهم لما تولوا القيادة أثبتوا أنهم فشل، وبعدين لما تولوا القيادة أثبتوا أنهم إيه؟ فشل. فحسن البنا فاشل درجة أولى. وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت إن هم جعلوا التكفير مناط بسيف قد، أو مع الدكتور محمد كلمة كده، تكفير مناط بسيد قد، بسيد قد التكفيري على أساس يخبهم حسن البنا. وده اللي كمان هلباوه فول الدكتور بيعمله. يقول لك لا القطبيين ويدب بتوع القطبيين بس الإمام الشهيد. بس الإمام الشهيد. مع أن التكفير خارج ما عند الإمام الشهيد بتاعهم ده. فكل كلمة كتبها حسن البنا بتنضح بالكفر والعياذ بالله. تكفير الآخرين أقصد بتنضح بالتكفير. فهو لما قال متحامل اللي احنا وقفنا عليه، ان احنا كنا بنتكلم على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لمجموعة الرسائل، دي مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا، ودي مجموعة الرسائل بتاع محمد بن عبد الوهاب. وتعالى نشوف في المقارنة ببساطة شديدة جدا بين رسالة حسن البنا ورسالة الشيخ محمد عبد الوهاب. وده اسلوب علمي، وده اسلوب علمي مش مشكلة خالص، هو ده اللي غيظهم. يعني هم الاخوان يكاد او تكاد قلوبهم وأكبادهم تنفجر غيظا لما يسمعون. وأنا عارف إن هم حيدفعوا حيموتوا وموتوا بغيظكم. اللي عنده جرأة يرد هذا الكلام بتاع حسن البنا. أصل مش رايح جايب كلام واحد كتب عن حسن البنا، ده كلامه هو، أنا جايب كلام حسن البنا وجايب كلام محمد عبد الوهاب بنفسه. نعم. فهم دلوقتي كلهم يسعون إلى الانقضاض على الشيخ محمد عبد الوهاب وعلى دعوته. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ينقض عليها من خلال إسقاط المملكة العربية السعودية، وهم لا يهنأ لهم بال ويمكرون مكر الليل والنهار ومكر تزل منه الجبال. وعلى مستوى كبير في من يظن الناس فيهم من الشعب السعودي رقم واحد، والشعب الخليجي والشعب المصري والجزائري والمغربي ودول العالم كلها، على ان دول ناس حمل لدين الله عز وجل وأمناء على دين الله عز وجل، وهم أول من يتاجرون بدين الله عز وجل، وبيدعوا الناس إلى أن هم ينقضوا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والانقضاض على المملكة العربية السعودية. لأن أصبحت المملكة، تقول لك دلوقتي المملكة لا تمثل نفسها، ده الناس يعني هيبدأ ينظروا له، تحسوا إزاي أن المملكة لا تمثل نفسها. السنة دي في الحج دلوقتي الأمن والأمان اللي شافوا الحجاج في ساعات محدودة، يبقى الشخص هناك ويؤدي النسك ويؤدي الحج بشكل لم نجده الكلام ده على مدار 84 سنة. حوالي 3 مليون أو 3 مليون شوية، أكثر، هم أكثر من كده أكيد، إنهم يؤدوا النسك والطاقة تكون موجودة، سواء التأمين أو كان الإشراف الطبي أو شيء من هذا القبيل. الكلام ده لو فرضنا الوضع زي سوريا أو زي ليبيا أو زي العراق، الشباب في الحج، ها مين اللي هيروح الحج يا شيخ عز؟ مش حد هيروح. شفت بقى، يبقى قيمة المملكة مش في حكاية ان هي كدولة، لا، ده دولة بتمثل رسالة الأمة، الكل بيروح والكل بيتعاون وبيتكاتف وبيحس بأمن وأمان وبيرجع. يروح مثلا في خلال 5 أيام أو يومين يعمل عمرة ويرجع. بعد كده بقى لما تكون الأمور بكده هتروح ازاي بقى؟ وهيبقى صراع الحرمين. صحيح. ومين اللي هيروح؟ لو واحد سني راح والشيعة مسكين الحرمين هيذبحونا، لو واحد إخواني داعشي، إخواني هو الداعش، ما فيش فرق عندي، بل الداعش أرحم من الإخواني، لأن الداعش معروف ولا كان حاقتل وكفر، إنما الإخواني خبيث. لكن أنا مكفر، أنا من اجتمع الإخوان بس. ولك إزاي أنا من اجتمع الإخوان بس إيه؟ هو طبعا قالها انا مش تبع الاخوان، انا مش تبع الاخوان بس ايه اقول لك ازاي. هو ده الخبز ان هم كلهم هناك اساتذه جامعات وناس مستشارين وناس في وزاره الاعلام وناس في وزاره التعليم وناس في الديوان الملكي في الديوان الملكي نفسه وفي بطانه اكثر الامراء من الاخوان المتغلغلين ومتخفيين. دوره ان يبقى زي العقرب يطعن الطعنه والسم ساعة الجد يخون. فما كانش البلد هتطهر من هؤلاء لان خطرهم اشد من داعش. والله الذي لا اله الا هو، وانا بقول الكلام دوت على الهوى وعامة المشاهدين يسمعونه، والكلام دوت كلام الاخوان المسلمين اللي هم حاسين بالالم اللي انا بقوله. ان الاخوان المسلمين اللي موجودين في السعودية وفي مصر وفي الاماكن دي المختفين المتخفين أشد خطورة من الدواعش. دي الخلايا النايمة يعني. أشد خطورة من الدواعش. ليه؟ لأن أنت ساعتها بتحس كأن أنت مطمن وحامي نفسك. وهو كاشف الأمر بحيث تيجي الطعنة من طرفه. صحيح. كل دول تبع ابن العلقمي. نفس طريقة ابن العلقمي في إسقاط الخلافة العباسية. كذا الحال. يعني واحد زي اسمه راشد الزهراني ده اللي عامل مشروع السلام عليك ده بيستنى الفرصة ازاي يطعن البلد من ظهرها. السديس والشيرين بيستنى الفرصة. كل ائمة الحرم اللي تبعهم نفس الكلام. صالح آل الشيخ هو عامل نفسه وزير هناك، هو هناك وزير بيطعنهم في مقتل. اللي زي دول خطر. ليه؟ لان اسلوب الخبص والمكر في الظاهر شيء والباطن شيء آخر. طب اطلع قول اذا كنت انتم ما تشتبع الاخوان اطلعوا حربوهم. الافكار اللي احنا بنقراها دي حسن البنا لما قسم الناس التقسيمه دي كان على صواب ولا كان على خطا؟ صحيح. كان من اهل السنه ولا من اهل التكفير والخوارج؟ اذ جعل جماعه الاخوان هي الاسلام وما سواها فهم كفره. اقرا متحامل. وإما شخص أساء فينا ظنه وأحاطت بنا شكوكه. أحاطت بخشوه ذلك. وإما شخص أساء فينا ظنه في الإسلام متحامل. نعم. أساء في الإسلام ظنه وأحاطت بالإسلام شكوكه. لكن هو شال الإسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحط نفسه مكانه. نعم. فهو لا يرانا إلا بالمنظار الأسود القاتل. فهو لا يرى الإسلام إلا بالمنظار الأسود الإيه؟ القاتل. ده المفترض أن هو يتكلم به. لو كان هو رجل داعي للإسلام فيجعل القائد مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هم عملنا مقطع دلوقتي من ميليشيات الإخوان على النت جايبين أنا وأنت في منار الهدى. يقول لك الرضواني بيقول أيوة خلي بالك إن حسن البنا بيقول النبي عليه السلام خليك في جنب وأنا اللي حقوه. ما ده صحيح. وانتوا شايفين ايه؟ ولا انتوا اتعميتم؟ وطبعا اللي عامل المقطع الحقد طالع من قلبه يا شيخ عز فقلب الصوره. حس كلمه منار الهدى اللي هي هنا دي كده معكوسه. يعني شوف مدى حقده الدفين. ليه؟ هو مش عارف يرد. فهو عامل المقطع بس بيسيء المنظر. ان هو لو راجل هات رد علمي من حد من المشايخ اللي انت شايفهم. لو لقيت على الساحة حد بيرد على هذا الكلام قول لا ده حسن البنا لا يعني ما تقولون. انتوا فهمتوا غلط والدليل كذا وكذا. فصلنا كلامه. لكن لان هذا الرجل سوءته مكشوفة وافعاله مفضوحة ما فيش قدامه غير التلبيس والتشويش. وهو ده دليل انهم محروقين. وهو دليل انهم محروقين. انا ساعة قلت بقطع قلت يا على الحرقة محروق حرقة شغيز حيموت. اخر حاجة وصلت لي فيها الدكتور النهارده من الجماعة اللي هم خوارج الإخوان دول اللي هم كل شوية أقول لفولتك طلعوا علينا حاجة جديدة طلعوا حاجة جديدة وبالذات أنا يعني عشان معاهم في معارفة يعني نقولوا إن إحنا طلعنا فتوى جديدة إن الخروج على الحاكم حرام بمناسبة السيسي. يعني بمناسبة لا نرى الخروج على الحاكم حرام إلا بالسيسي بس. ودي فتوى جديدة علينا احنا نقول لا نرى الخروج على الحاكم. طب ما احنا ايام مرسي كنا نقول لا نرى الخروج على الحاكم. لا ما قلناش. وايام مبارك ما قلناش. مش مرسي كان هو الرئيس بتاع البلد وقلنا للناس جميعا يا جماعة حتى تمرد نفسه احنا ردنا عليه اصلا وردنا وقلنا لا يجوز الخروج وبقى هم اللي بيراوا الخروج ومرسي ولا يدعو الناس اللي يخرجوا عليه. نعم قلنا لا تطيعوا مرسي في هذا لان الدولة لن تستقر وتأمن اذا كان الرئيس كل الناس خدين عليه وعملوا مظاهرة في كل حتة وما حد بالبلد هتبقى امان امتى. احنا قلنا كلمة الحق فيهم اللي ما قالهاش الجماعة اللي كانوا منافقين له وماشيين معاهم بتاع قنوات الفساد دي اخبرك ازاي كنا نقول كلمة الحق فيه. فاطلعوا ردوا رد عيني طلعوا لنا المقاطع العلمية يا اخوان هي حلقتهم رجالكم المستخبيين ساكتين ليه؟ السديس والشيرين اللي بيكتب كلمتين ويتخفى وكاتب في تويتر كده ايه كلمتين وتغريده ويجري اطلع خليك راجل واتكلم كده خلينا نشوفه خلينا نشوف رجولتك يا امام الحرمين انت والسديس اطلع اتكلمه هو والشيرين ده اطلع اتكلمه انما لا تلاقي التغريده بتاع الشيرين ارصه كده ويطلع عربي رد على الكلام ده. إذا كانت أمة ضاعت بسبب حسن البنا أبو طربوش وأنت شايف أن التكفير واضح في مجموعة الرسائل أقوى من كلام سيد قطب في الظلال فما كانش تكفير دافع عن هذا الرجل اللي لك ولاء وبيع عنده وإن كان تكفير تبرأ منه عشان تصون أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت واقف على أعظم منبر في العالم أو تصرح بان انت موافق على الكلام ده وبتكفر ما هو قول اهو خلاص وقف صح كده. لكن للاسف ربنا اعمى ابصارهم واعمى بصيرتهم ولذلك لن نتركهم باذن رب العزه جل جلاله. ان كانت فينا حياه سنبقى نجاهد في سبيل الله عز وجل حتى نكشف هؤلاء لعامه الامه ولجميع المسؤولين في كل مكان في العالم ان شاء الله. الله يا شيخ عز اللي حصل منهم في الجزائر لسه احنا بنجهز ملف ضخم كبير للجزائر فتنة بتاعت الجزائر هناخد منها دروس وعبر وكلامهم المسجل بالصوت والصورة والاحداث اللي اتكشفت بعد كده ما كانش حد منتبه لان اللي حصل في الجزائر هو اللي حصل هنا بس الحجم هنا كبير لدرجة ان شغلنا عن الجزائر. نعم لكن اي حد جزائري يقول لك بالضبط اللي حصل عندكم حصل عندنا حصل عندنا اخد بالك ازاي. فدلوقتي هم بداوا يظهروا بالصوره بقى ايه المتخفيين لسه متخفيين مش عايزين يطلعوا لكن الدواعش اللي بيطلعوا واللي اشتلوا السلاح يعني اقربها الاخ الله يحفظه احد الاخوه اسمه المضيف كلمني على يعني قول في خبر معلش يا ريت تشير اليه وتعلق اليه ان في درنة دي على الحدود المصريه نعم في ليبيا الخوارج التكفيريين بتوع الاخوان بتوع انصار الشريعه واخوان تانيين تبع المفتي ابو غريان ده ولا اسمه ايه المفتي الضلالي ده بتاع الاخوان هيعلنوا بكره البيعه لمين للبغدادي تبع الدولة بتاع داعش يعني عشان يبقى داعش فين في ليبيا وعلى الحدود المصرية عشان يزعجهم المصر المصري والجيش المصري ان شاء الله بعيد عن شنبكم. طب بس يبيعوا ما لهمش دعوة اخد بالك ازاي فكر يخش مصر وحلها ربنا. المهم في خلاف بقى بين انصار الشريعة اللي هم ما نصروا شريعة المسيح هذا القبيل في ان هم دول هيبيعوا البغدادي واحد تاني اسمه ابو سليم ولا اسمه ايه معترض وهم كلهم تبع الاخوان بس الاعتراض جاي منين زي ما قلت لك اعتراض القرضاوي على داعش هو الوقت معترض على ضرب داعش القرضاوي لكن هي القضية كلها ان البغدادي واللي معاه شافوا ان الغنيمة بقت كبيرة وان هم يقيموا الخلافة ويبقى خليفة المسلمين في حين ان خليفة المسلمين على حسب التنسيق في الجناح العسكري بتاع الاخوان عند ايمن الظواهري اللي هو خاضع للتنظيم العام عشان تبقى الخلافة عالمية تابعة للمرشد العام فالإخوان زعلانين وبيتقاسموا على دنيا علشان مين اللي يقعد على الكرسي وده ده طال كرسي ولا ده طال كرسي خد بالك ازاي. فده بيحصل على اساس احنا بننبه بس المسؤولين في هذا، وهم طبعا عارفين كويس جدا ايه اللي بيحصل، لكن هم عايزين يقول للناس ان داعش خلاص وصلت لايه لليبيا، وداعش بتتمدد، وداعش هتهيمن على العالم الاسلامي عشان حلم الخلافه اللي حطه الهالك اللي اسمه حسن البنا. دول فول دكتور زي التتار القدامى بيعمل بس فرقعه وخلاص، بس زي ما قعدوا يقولوا لنا الحمد لله ان ربنا سلمنا يعني عيد دموي على المصريين وسجعلوا عيدا مش عارف ايه كده، وقعدوا يقولوا كلام يعني قد كده وعنت وبتاعه وانصر البيت الابيض ولم يمكن الله عز وجل ولله. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرينا فيهم عجائب قدرته، وخصوصا شيوخهم اللي روجوا لهم واللي خدعوا الناس، شيوخ الضلالة دول. شيوخ الضلالة دول صحيح. طيب نكلم فلدكم من كبول إيه بقى، ولا يتحدث عنا إلا بلسان المتحرج المتشكك. هنا بيقصد جماعة الإخوان مش كده؟ نعم. كل كلامه عن إيه؟ عن ويأبى إلا أن يلج في غروره أو أن يلج في غروره ويسجل في شكوكه في شكوكي ويظل مع أوهامي. يعني دلوقتي لو انا قلت ان جماعه الاخوان عندهم باطل كذا وكذا، وقلت حسن البنا اشعري مفوض اخبرك ازاي صوفي حصافي حصافي شاذلي، يبقى انا كده متشكك. ابى الا ان ارج في غروري واسدل في شكوكي واظل مع اوهامي. وفهذا ندعو الله لنا وله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. طب الحق مش معاك، ها حسن البنا بقى عايز يجعل الحق معاه غصب عننا، فسروا لنا يا جماعه يكون احنا ما نفهمش. سبحان الله سبحان الله. ولا يكون ده اسلوب ادبي عالي احنا مش فاهمينه، زي ما الشيخ اسمه عبد العزيز الشيخ قال على سرقل. على سرقل والظلال، ده اسلوب ادبي عالي والله. اي واحد عنده ذره فهم خليه يفهم غير اللي احنا فهمناه، ويرزقنا والباطل باطل ويرزقنا السلام، وان يرهمنا واياه الرشد. ندعوه إن قبل الدعاء وناديه إن أجاب النداء، وندعو الله فيه وهو أهل الرجاء. ولقد أنزل الله على نبيه الكريم في صنف من الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء. استنى يا شيخ عزك هذه مش محتاجة حد يفهم عنها. استنى بقى دلوقتي، هو بيقول إن اللي ماشي مع جماعة الإخوان يبقى ربنا هداه، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، واللي مش تبع الإخوان يبقى ربنا لا يهدي إيه إنك هداهم ولكن الله يهدي، ويبقى ده على ضلال. أخبرك إزاي؟ إيه تسمي المنهج ده كلمتين فضلك معلش. بيقول إيه؟ وإن يلهمنا وإياه الرشد ندعوه إن قبل الدعاء ويناديه إن أجاب النداء، وندعو الله فيه وهو أهل الرجاء. معنى كده هو شاف ان هو بس الضمير بعيد على الشخص، مع الشخص نفسه. انا كنت افكر عايش على دعاء ربنا، لكن هو طبعا ندعوه ان قبل الدعاء. ندعوه حتى الاسلوب ده مش كويس، خد بالك يعني حتى في الكلام ده. ونناديه ان اجاب الايه النداء، وندعو الله فيه وهو أهل الايه الرجاء. هنا المشكله اللي انا عمال افهمها في الدكتور ترتيب الكلام ده، ويجي بعدها بالايه دي بالذات، ده لا يحمل إلا معنى واحد، إن هو يرى نفسه وهو المسلم ومن لا يقبل دعوته كافر، وإن اللي ما يدخلش تبع جماعته يبقى ما دخلش. لأن الآية نزلت أصلا في الكتاب، نزلت في أبي طالب لما مات على الكفر، فالنبي الله عز وجل أنزل عليه إنك يهتدي من أحببت. يبقى حسن البنا لما احنا قلنا إن هو حل أو جعل نفسه محل النبي صلى الله عليه وسلم على إن هو الهادي إلى صراط المستقيم، يبقى محدش فيكم يتكلم بقى. تعالوا شوف بقى يا شيخ عز، أظن ديت أي طالب علم واي واحد ازهري واي واحد غير ازهري واي واحد ايا كان شانه، ما اظنش الحكايه دي صعب عليه ان هو ايه يستوعب. اكمل بقى اللي بعدها عشان اللي بعدها برضه قبل يعني. نقول ايه بقى؟ وهذا سنظل نحبه ونرجو فيه اليه ونرجو فيئه اليه واقتناعه بدعوتنا، وانما شعارنا معه ما ارشدنا اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل، اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون. لا يعلمون يا جماعه الاخوان. بص يا شيخ عز، انا عايز بقى ايه نقف وقفه هنا. اي واحد عنده ذره فهم يا اخواننا الله يبارك فيكم، يا بتوع الازهر، طلبه الازهر في الثانوي، طلبه الازهر في الكليه، طلبه الازهر في الجامعه في الماجستير وفي الدكتوراه، الدكاتره بتوع الازهر كلهم اللي موجودين في جامعة الإمام محمد بن سعود ومعاهد الإمام محمد بن سعود، معاهد الدينية اللي هناك، واللي موجودين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بالصف بتاعهم طلبة وأساتذة، واللي موجودين في وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم بتاع الثانوي، فهمونا أي واحد منهم طالب أو أستاذ أو وزير ماذا يقصد حسن البنا بهذا الكلام، إن اللي تبع جماعة الإخوان يبقى مسلم واللي مش تبع جماعة الإخوان يبقى ربنا لا يريد له الهداية، ولا في فهم تاني إحنا مش فاهمينه؟ فهمونا يا جماعة الله يبارك فيكم. ليه إحنا نقول الكلام ده ليه؟ اسمع يا شيخ عز، فضل فضل دكتور المقطع ده. كان بتذاع على قناة الناس، وقناة الناس كانت من أعلى القنوات مشاهدة. نعم. واللي كان بيصنع قناة الناس مجموعة الدعاة التي إذا قالت فلا معقب لقولها، وعلى رأسهم طبعا يعقوب حسان. يعقوب حسان والجماعة الكبار قوي. اسمع يا شيخ عز. بحسن البنا وايه وسيد قطب. الوقت الكلام ده اتعمل ايام عزهم، هم كانوا ناويين يدرسوا للناس فكر حسن البنا مجموعه الرسائل وفكر سيد قطب، يبقى مقرر على الاولاد ويحفظوهم منهج التكفير كاملا، يعني يجعلوا أمة محمد كل أخواته، ويخلوا المدارس بتاعتنا تفرح تكفيريا. وطبعا قناة 25 والحافظ والحافظ والناس والرحمة، الرحمة لسه موجودة لغاية دلوقتي على نفس منهج ومدارج والعذاب. سبحان الله، والله عذاب مش رحمة. شوف بقى يقول يقتفي نهج الرسول. ابو عمار طبعا كان بيغني في الزفه، يعني اخد بالك ازاي ده نهج الرسول اللي احنا قراناه. انا بقول حتى لو ابو عمار سمعني، انا اعرف ابو عمار من زمان، يعني اخد بالك ازاي، قبل ما اشتغل في الشغلانه بتاع النشيد وكلام من ده، وسمع مني عقيده كتير. انا بقول له يا ابو عمار انت بتقول ده بيقتضي نهج الرسول، بيقتفي. انت قريت يا ابني مجموعه الرسائل في الاول؟ اشك. اما حسن البنا بيقول اللي مش معانا يبقى ربنا لا يريد له الهدايه، وان الهدايه في جماعه حسن البنا، واللي مش تبع الاخوان يبقى متحامل على الاسلام وعلى دعوه الاسلام. احنا قرانا الكلام واضح. اسمع بقى دكتور، سيبك من ابو عمار. لا ده بقول بس هو بيغني. لا ده راجل منشد، يعني هو له مصلحته يعني. بس خلينا نرجع للدعاء بقى. اللي كانوا ليل ونهار وجعين دماغنا ومصدعين ان هم اهل السنه واهل السلفيه واهل الحق، محمد حسان ويعقوب والحويني ومصطفى العدوي ومصعب انور وكل الشله دي، حسن البنا بيختفي اثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اهو شوف بيقولوا فيه. اسمع يا شيخ، الحديث عن الاستاذ البنا رحمه الله عليه حديث عن الاخلاص والصدق في الدعوه. استنى، ده سامي السرسان اخو مازن بوس. أخو مازن بوس إيه؟ ولك إزاي؟ بيقول الإخلاص والصدق في الدعوة، الدعوة لمين؟ لجماعة الإخوان ولا دعوة الإسلام؟ شوف وصل لغاية فين؟ طيب، أما الناس تسمع الراجل ده وهو قاعد بيتكلم في الفتاوى وبعدين يقول الكلمتين دول في حسن البنا، فيجي يرجع لمجموعة الرسائل أو يرجع لكتب حسن البنا والناس اللي ماشيين معاه، فيلاقي نفسه وقع في جماعة التكفير وشايل سلاح، واول ما بيضرب بيضرب في ناسه، بيضرب في جيشه، بياخد الناس غدر ويقتلهم ويستبيح دمهم، يبقى الوزر في رقبه مين؟ في رقبته ده احمد النقيب. بس هما بيعتمد فوق الدكتور على الناس في راسه، يعني بيعتمد على ان ثقافه الناس سمعيه ما بيقروش، فهو لما يقول الكلمتين دول في البنا الناس هتاخدهم ويصدقوا، محدش هيقرا، عشان كده انا اظن ان وزرهم اكبر. شوف انت ان هو بيضل الناس يعني أكبر. هو ما قراش مجموعه رسائل عشان مش فكره، هو ما قراش، هو عارف ان لما يقول الكلمتين دول الناس هتصدق، العوام اللي هيسمعوه مش هيقروا، حدش من العرب هيجي في دماغه انه يجيب كتاب الرسائل. اعتقد ان وزره اكبر. شوف بقى هنا اسمه احمد النقيب. احمد النقيب بيقول ايه؟ استطاع في فترة وجيزة ان ينشئ جيلا يحمل اسلام كرسالة. بقول لك استطاع في فترة وجيزة ان ينشئ جيلا يحمل اسلام كرسالة. امال كان الاسلام اللي كده بيحملوه كان ايه؟ مش فاهم من حضر هذا عمل ايه؟ اذا كان حسن البنا انشأ جيل يحمل الاسلام كرسالة، امال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمل ايه؟ لا ملوش، لا ملوش لازمة بقى. طب الشيخ الاسلام الزمي عمل ايه؟ طب السنة والجيل اللي حمل الاسلام كرسالة طلع جيل فاشل بالشكل ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يعني احمد النقيب يعتذر عن هذا الكلام الان؟ يقدر يعتذر عن هذا الكلام الان؟ شفت يا شيخ عز الكارثة اللي احنا فيها؟ طيب بص اللي بعده. مين ده بقى؟ ابو عيون جريئة دي. طبعا قوي. والله بعقد الآب شايفك يا ابن آدم. بس ده منهم يا حبيبي. الله له مقطع مضحك. انا كنت عايز اجيبه ايام ما كنت في رابعة. خبرك ازاي؟ بيقول بقى الحسن البنا، شوف يا سيدي بقى. يستطيع ان يجعل الدين في خدمة الدنيا وان يصلح الدنيا بالدين. الشيخ محمد ده حسن البنا يستطيع. لا والرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الاسلام، انتوا جايبين دين جديد؟ هل الناس كانوا مع قريش قبل كده؟ محمد حسن قالها في النهضة. لقد بزغ فجر الاسلام وكاننا كنا نعيش في كف دولة كافرة. انت شايف الكارثة يا شيخ عز؟ شايف المصيبة اللي الناس دي وقعت الأمة الإسلامية فيها؟ طب يعني حاجة للتذكرة في الدكتور المشاهدين بس. جماعة الإخوان قامت 1927 جماعة أنصار السنة، أيهم كان أملك وأيهم كان أعلم بمنهج السلف؟ أنصار السنة طبعا، بس ضيع عبد الله شاكر من هو تأسست لما كان حسن البنا بيقول إحنا جماعة صوفية حصفية شاذلية أشعار العقيدة، هل ده حمل إسلام واحد زي الشيخ محمد حمد الفقي أو الشيخ محمد خير هراس أو الشيخ عبد الرحمن الوكيل؟ ما تعرفوش عن دي؟ لا وكان واقفين له، كان واقفين له حسن البنا، كان بيرد عليه أول بأول. خد بالك إزاي؟ لكن سبحان الله لما يتعمى بصيرة اسمه جمال المراكبي وعبد الله شاكر وروح يقفوا مع الناس دي. شايف الكارثة يا شيخ عز؟ شوف بقى محمد صغير كبير كبير قوي وانا صغير. الرجالي يقول التجديد قد يقوم به فرد وقد يقوم به فرد من خلال جماعه، ثم اردف قائلا حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر. حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر؟ يا على التجديد اللي شايفينه دلوقتي. ايه التجديد الداعش الحلو ده؟ ايه التجديد اللي فيه استنزاف طاقة أمة وعدم إرادة الخير للمسلمين؟ مجدد فكر الخوارج، بل الآن أصبح مجرد ما يذكر إن إخواني إرهاب وتهمة وداعشي، بل هو أشر من الداعش. إيه اللي بتقولوا يا جماعة ده؟ خلي بالك في اللي جاي. الكلام اللي جاي ده لمين؟ الشيخ الألباني. نعم. فالشيخ الألباني قال كلام مدح فيه مين؟ حسن البنا قبل أن يعرف حاله. نعم. فلما تبين له، لأنه طبعا أي واحد شيخ من الأعلام لو قال مدحا في الإخوان فلأنهم صوروا الصورة له هكذا، أو اللي تعاونوا معاه، أو قالوا إن الشيخ الألباني لما نزل في الأردن فالإخوان هم اللي استقبلوه قبل ما تطلع الكوارث بتاعتهم. نعم. فلما استقبلوه على إن الألباني يكون إيه؟ إخواني. منهم إخواني. عز الله. فالشيخ الألباني لما اتكلم اتكلم بناء على الظاهر اللي بدأ له منهم، زي بالضبط ما الشيخ ابن عثيمين كان اللي بيحاولوا أو المقربين له بيحاولوا ان هم يعكسوا الصوره بتاع الاخوان على ان هم ناس حامل رساله الاسلام. الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز كانوا بيمنع وصول الاسئله له اصلا. صحيح، ما كانش في امانه عندي اللي هم بينقلوا له. ولذلك الشيخ ابن عثيمين طلع ان ولاده مخترقين من قبل الاخوان في المؤسسه بتاع والدهم، مؤسسه ابن عثيمين اللي بيحرف فيها كلام ابوه، والان بقت معره على مؤسسه ابن عثيمين لان هم لوثوا تراث الشيخ. واحنا كنا بنحذر من الناس اللي يشتروا اي كتاب من المؤسسه بتاعتهم لان هم زوروا في كلام ابوهم. نعم. زوروا في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. فاحنا دلوقتي بنقول لا، الشيخ ابن عثيمين ما كان ابدا تبع الاخوان، بل صرح بضلاله منهم من الفرق الهالكه. الشيخ ابن باز قال من السنتين وسبعين فرقة في النار. والشيخ الألباني كذلك. الشيخ بل قال أبرع الأمة الإسلامية من اليهود والنصارى. بس بقى خلي بالك، الإخوان راحوا جابوا إيه؟ الأيام ما بدأت. الأول الأمر. الآية اللي في أول الأمر. قبل ما يستبين الشيخ مرحاله. شوف بقى الشيخ بيقول فيه إيه؟ بقول خلص الشيخ حسن بن رحمه الله من القول على الشباب بصوا هو أنه أخرجهم من دور الملاعب والكنمات والمجالس والمطاعم وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة أن عنوان دعوة الإسلام، لو لم يكن له من القدر إلى هذا الاتخاذ قبل المكان. خلي بالك هو هنا الكلمتين اللي قالوا من موقف الشيخ الألباني ممكن يعمل ربك عند الناس عشان يبين لهم تزوير الاخوان المسلمين. لا اسمع الشيخ الالباني وهو بيقول رايه فين فحسن البنا بقى فحسن البنا والاخوان كلها. اتفضل. ولكن كان حسن البنا ناقصا وكان يجب ان يدخل هذا النقص بغيره من اصحابه، كان ناقصا لا يكون عالما بالكتاب والسنه، ولذلك صدرت منه بعض الآراء التي تخالف السنة الصحيحة، مثلا موقفه بالنسبة للأسماء والصفات، موقفه بالنسبة للتوسل للآخرين، مش موقف غير عالي متمكن. هذا طبعا هو راجل ناقص. الشيخ الألباني يقول الراجل ايه؟ كان ناقصا، كان ناقصا ومحتاج يتعلم، وكان أشعري وكان مفوض، أخي بالك ازاي، وحاجات مخالفة للكتاب والايه؟ والسنة. ده كلام الشيخ الألباني لما تبين له حقيقة حسن البنا، حقيقة حسن البنا. فالمفترض من أنا مثلا لو واحد اتكلم عني فأنا المفترض أجيب كلامه وأرد عليه. نعم. يعني احنا مثلا لما أبو كرات، معلش الريحة جت، أخد بالك ازاي، لما أبو كرات اتهمنا بإن احنا سارقين من مين؟ ابن القيم. من القيم. فطلع ابن القيم ملوش كتاب في الأسماء، وواحد سارق كتاب مننا ونسبه لمين؟ ابن القيم. وطلع أبو كرات جاهل. فانا جبت كلام الكراب بالصوت والصوره ورديت عليه بالايه؟ بالصوت والصوره. نعم. واحنا لما ردينا على الكراب لو كان هو عنده حجه كرب ورد برضه بالصوت والصوره. نعم. لكن هو لان عارف انه مفلس وانه اخطا في حقنا خطا كبير جدا جدا، خلاص سكت. فهنا العدل يقتضي ان يجيب كلام الشيخ الالباني ويرد عليه. نعم. يعني يجيب كلامه في الاول وبعد كده يجيب كلامه تاني ويرد على ايه؟ الشيخ الألباني. لو كان حسن البنا على حق. انما هم ياخدوا لهم سيبوا العليم وسيبوا العليم. نفس الفكرة دي فضل دكتور لما بسمح لي قبل ما اطلع فاصل. فضل. زي فكرة فضلتك بالظبط لما سئلت احنا في الدورات العلمية في وصول عقيدة في اول ما عملناها لما سئلت عن حسان وفضلتك كنت تحسن فيه الظن وقلت انه يعني راه مجهود في الدعوه و والى اخره وكذا. ثم لما تبين لفضلتك حاله حقيقه بالدليل قلت انه مبتدع. تمام. وانا بتراجع عن اللي حصل. اقصد اقول ايه ان الشيخ الالباني في اول الامر هو ما يعرفش حال حسن البني، ولعله ما كان قرا اصلا كتاب الرساله لحسن البني. فالشيخ قال ان هو ليه فضل ان هو اخرج الشباب من دور الملاهي والمقاهي دخلهم دعوه الاستاذ اللي هو زي في مقوله خلي بالك بقول دعوه الايه الاسلام. الشيخ كان بيظن ان جماعه الاخوان بتدعو الى الايه؟ الى الاسلام. الى الاسلام مش شرط يكونوا تبع الاخوان. طلع بعد كده لما تاكد له ان هم حاجه تانية خالص هو فاكرهم ان الاخوان جماعه من المسلمين مش جماعه المسلمين، اللي هي نفس فكره الشيخ اسامه تيميه في الدكتور لما كان يقول ان المبتدعه مبتدع لو دعوا الناس للإسلام، فدخول الناس في الإسلام وجودهم على البدعة أهون من وجودهم على الكفر. صحيح. لأن الكفر طبعا مرجع هم لكن البدعة على الله عز وجل إن هو يعني يهديهم فيها ويتركوها. فأقصد إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما كان يعلم حال الرجل في أول الأمر زي الشيخ ابن باز. تمام. أنا بقولك هات كلام الشيخ الألباني في الآخر. أنا قلت في أكتر من مناسبة إن أنا لما جيت من السعودية وقدمت استقالت في جامعة الملك خالد جيت على اني انا متصور ان محمد حسان رجل داعي الى حق وان الرجل هينصر الحق لو شافه. انت خبرك ازاي؟ وما زلت وكنت احسن به الظن من ساعة ما جيت من السعودية سنة أو اثنين وأنا بتكلم وبقوله إخواننا كلهم. يعني أنت بتتكلم عن واحد له تأثير كبير جدا جدا. أنا بقول بقى بحسن الظن الرجل ده يعني له حسنات. فلما تبين لي وتأكد لي وأصبحت على يقين إنه رجل بتاع دنيا ومبتدع وحريص على الباطل قلت لا أنا بقى أول من يجهر بذلك. ده أنا أقصد ما في الدكتور. وتلقينا الصدمات تطرى من كل مشايخ الحرفيش بتوعه. إذا كان الشيخ رضواني كان عنه دون أن يعلم حاله. بس. فلما علم حاله. ما أحسن الظن فيه. زي ما أحسن الظن فيه بالضبط. هو أنا دلوقتي لما أحسن الظن خلي بالك أقول لك الحاجة شكرا. مش عيب إن الشيخ الشخص يكون وجهة نظره في شخص بقى كانت كويسة. ولما يتبين الحق يقول لك لا انا كنت بقول بكذا والان انا بقول بكذا لان تبين لي كذا وكذا وكذا. صحيح. خلاص. انما لما واحد يجي يقول لك لا انا خليني مع كل الناس وبحب كل الناس وما اتكلمش على اي بدعه وما اتكلمش عن اي مرض من الامراض اللي هم ساقوا الامه اليها مش دين ده بقى. صحيح. ده مش دين. الشيخ الالباني صاحب منهج. نعم. فلما اكتشف ضلالهم تكلم تبرأ واخر كلامه اضر على الامه الاسئله كده الاخوان المسلمين اضر على الامه الاسلاميه الهند والنصارى. انا هكمل مع الفيديو بتاع قناه ياسر الدكتور بس استاذ فضلك فاصل الله يحفظك ونرجع نكمل مع شويه فاصل قصير واعود اليكم فابقوا معنا. اترككم في رعايه الله وامنه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا بفضل الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. فضل الدكتور كنا قبل الفاصل بنعرض مقطع قبسات من قناة الناس وفي النص يعني بعد ما جابوا كلام لأحمد النقيب وكلام لسام عبد القوي ومحمد الصغير وكده وسام السرساوي ليه كلام للشيخ الألباني في مدح حسن البني. وبينا قبل الفاصل وزي فضلك بينت السادة المشاهدين ان كان الشيخ الألباني كان قبل ان يعلم حال حسن البنا لكن لما تبين له حاله وحال هذا كلام صوته نعم تبرأ منه وقال ان الراجل ده جاهل ناقص ليس عليهم بكتاب السنه بل قال في مكان اخر ان الاخوان اضر على الامه الاسلاميه اليهود والنصارى وفضلك عرضت لنا هذا الكلام وده حصل مع الشيخ ابن باز وحصل مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهم اجمعين. عايزين فضلك بقى نكمل مع الفيديو نشوف مين تاني اتكلم في حسن البنا وقال عنه ايه من الطبات اللي احنا سمعناها في الجزء الاول من الحلقه. طبعا كلام الشيخ حسن الألباني في حسن البنا ده يعني وضحناه بشكل قوي وعرضناه في القناة كتير الحمد لله مش محتاج ان احنا نعرض ايه كل ما يتعرض يا دعوة حق وبلا احمد ياسين. احمد ياسين بيقول اهو تحكير تحكير اللي كان بين هذا الإمام حسن البنا في رسائل وفي كتب حسن البنا بقول إيه؟ كان إسلام التفكير في مجموعة رسائل لكن بينتهوا في الرسائل. طب والله ده مش تكفير مش تفكير ده تكفير ولك إزاي اسمع بقى الخط الكبير قرابات قرابات شيخ المكفرين عمزة الأربوط مش عارفين بقول إيه؟ كان رجلا موهوبا كان مصلحا ربانيا. شوف حسن البنا كان رجل موهوب عند القرضاوي الله عز وجل كان يقول كان مصلحا ربانيا كان مصلحا ايه ربانيا ما دليل الاصلاح بينه وكان موهوب الى درجه ان هو يعني وصل الامه الاسلاميه للواقع المرير اللي احنا عايشين فيه الخيانه والعماله وتمزيق الامه الاسلاميه بهذا الشكل. والغريب في الامر يا شيخ عز ان هم مش يعني هم على ثقه ان مش هيوصلوا في العراق لان الشيعه مهيمنين ولا في اليمن ولا في ليبيا يعني هم ما وصلوش يبقى يحرقوا الحته باللي فيها خبرك ازاي؟ لا لا يعني مش يسيبها للمسلمين اللي هم التانيين يا سيدي انت اعتبرتهم كفار طيب خلاص سيب لهم الجمل بمحمد مش انك تحرقها كلها كده على طول كل حته بيدخلوا فيها يفسدوها افسادا. طيب شوف بقى اسم الراوي مصلحا ربانيا حسن البنا اللي عايزين الله منه كان في الصف الاول تلقى واحد واثنين وخمسه نصارى قاعدين يستمعوا لمحاضرته واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسة نصارى, وخمسة نصارى قاعدين في الصف الأول بيسمعون. أخبرك إزاي يا دي الهنة وهم لسه نصارى؟ أخبرك إزاي؟ لا ده دليل إيه أصلا؟ آه أنا مش عارف والله. طب ما رفيق حبيب منظر جماعة الإخوان النصراني وده صح القراني ما هو كان. لا خلي بالك لما كانت المقاطع دي بتزعل قات الناس كانت مسألة أننا عاوز أصله تحسين صورة وهمية وكانت هتبقى ضحكة كبيرة على الأمة الإسلامية لو استمر الإخوان في حكمه إن حيوهم الناس إن حسن البنا كلامه بقى قرآن. فأنت بعد ما تسمع عمر عبد الكافي اللي هو طلع إخواني حتى النخاع واستضافات الجزيرة وقال كلام حقد كلام واحد إخواني حاقد من زمان لا يعني بس الحقد اللي طلع فات الجزيرة على الجيش وعلى الشرطة وعلى الشعب المصري لا نظير له. تمام الكفر طبيعي. أنا بقول لك أهو إن المشاهد دي كلهم بتوع تكفير. نعم. فكان لو فرض استمرار سوبل دلوقتي غلق القنوات كتب الإسلام على الرئيس السيسي إن هو منع الإعلام الإسلامي ومشايخ السعودية بتوع الحرم وغيرهم عملوا حملة على إنه قفل القنوات الإسلامية والمنابر الإسلامية وفتح للعلمانيين وكده يعني. اللي هو بيطلع الشبهات دي. طب يعني انتوا شايفين هذا التكفير اللي كان بيروج له وبيضحكوا على الناس بيه انتوا عايزين مسلسل الكذب ده يستمر؟ التكفير اللي شفناه في كلام حسن البنا اللي انتوا ما ردوش عليه ولا حد منكم اتكلم فيه عايزين الناس يروجوا له على ان ده مصلح ومجدد القرن؟ خيبهم الله. حتى الذين يشنعون ويتبعضون الإخوان يحبون هذا الرجل من اتقى الله أحبه الناس ولو كان. ولك قول اللي بيقول الإخوان بيحبوا حسن البنا على إيه حبيب الهم يعني على إيه حيتحب؟ خلي بالك عمر عبد القيف دلوقتي لو أنت سألته أنت لسه بتحب حسن البنا؟ أقولك أنا بحب حسن البنا. طب والمصايب السودة اللي جات من وراء حسن البنا بتوع الإخوان في كل حتة دي هيطلع لك ألف مبرر. لا ده العلمانيين والكفار والفلول ومش عارف ايه وبتاع هيكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها عشان يجيب مبرر لحسن البنا. قال زغلول النجار اللي كان بيتكلم على الإعجاز العلمي خلي أنا ده في حاجة عايز تنبهت ليها عايز أقولها. كان بيرى حسن مبارك كافر وبيرى هو طبعا ضد الفلول وأما على الثورة وبرك الثورة ووقف مع مرسي وكلام من ده. اللي كان سامح له في جريدة الأهرام على مدار سنين طويلة في أيام مرسي كان كل يوم اثنين صفحتين لزغلول النجار الإخواني في الإعجاز العلمي في أيام مبارك ما صنعها للرجل بل كفره وكفر المجتمع وأراد حتى الآن هلاك الجيش وهلاك الشرطة وهلاك كله عشان خاطر يرجع الحكم بتاع الإخوان المسلمين. دي ناس عندها دي في خس أكتر من كده في ندالة أكتر من كده دي طبيعته مش خس صحيح. سبحانه وتعالى ادخره ليقوم بتجديد الدين لأول مرة ربنا حسن البنا عشان يقوم بتجديد الدين يا راجل تجديد ايه انت يكون بتتكلم عن حاجة تانية يكونش مجموعة رسائل الشيخ عز اللي احنا بنقرأ منها التكفير المحض ده بتاع حسن البنا مزور عليه يكون مش دي بتاعته. طب يا ريت حد يقول للاخوان لا يا اخواننا مجموعة رسائل غير كده طلعوا لنا مجموعة رسائل تانية جايز حسن البنا كان بيخفيها عند الإمام الغائب ولا حاجة. لا اللي احنا بنقرأ فيه دي مجموعة رسائل ولا حاجة تانية يعني دي رسائل حسن البنا فعلا احنا جايبينها من موقع الإخوان وهي اللي موجودة نصا ومطبوعة. فهل حيجي إخواني يشكك في مجموعة الرسائل دي ولا حجاب صعبة يا شيخ عز؟ يمكن يزوروها ولا حاجة قريب ما بستبعدش عن إخبار حاجة سيدة طبعت آلاف الطبعات ما بستبعدش عن إخبار حاجة. طيب اللي عنده نسخة غير الكلام اللي احنا قرأناه يبعتها عشان نعيد النظر تاني. جايز اسمه ده بيفهم واحنا ما بنفهمش اللي اسمه قرضاوي ده. جايز القرضاوي يقول لك لا ده هو ربنا ايه يعني ادخر عشان يجدد الدين. شفت بقى السبب في فشل حسن البنا ونجاح دعوة الشيخ محمد الوهاب؟ نعم. سلامة. تجد من يتكلم عن معنى الشمولية في الدين، يقول الإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية وعمل ومصحف وسجدة. إيه إيه اللي يعني الكلام ده كله حسن البنا قاله ومحدش قاله قبل؟ الدين بتاعنا ما جاش بالطريقة دي. هو الإسلام قال الإسلام عقيدة وسيف؟ شوف واخده غني. الأصول العشرين هي مش أصول عشرين للإسلام، لا لا، احنا في الإسلام ما عندناش غير أصلين بس، القرآن والسنة. أمال إيه الأصول دي؟ الأصول العشرين، عشرين أصل دول لفهم القرآن والسنة. لفهم القرآن والإيه؟ السنة. والأصول العشرين لفهم القرآن والسنة. طب حسن بنا أصلا لما جاء دعوة الإسلام كلها اختصرها في جمعة الإخوة المسلمين. فالأصول العشرين مش عشان فهم القرآن والسنة، عشان فهم جماعة الإخوة. فبتكذب على الناس ليه؟ يعني الأصول العشرين أو الأصول العشرة أو الوصايا العشرة أو الواجبات أو المنجيات أو المهلكات اللي عاد حسن البنا أصل فيها وقعد فيه دي، علشان الشخص يبقى تبع جماعة الإخوان ولا تبع الإسلام؟ تبع جماعة الإخوان. تعرف أن وجده هنا من الصاف. وفكرة القرآن والسنة أن هو عشان يفهم القرآن والسنة بيان ضلال وجده غنيهم ونصب على الناس، لأن هو خد آيات القرآن اللي تخص المسلمين نزلها على الإخوان، تمام، واللي تخص الكافرين نزلها على بقية المسلمين. خلي بالك مفيش واحد لسانه طويل في تأييد الإخوان قد وجده غنيهم. قناة البصيرة حتى الآن بقى لها قرابة الثلاث سنوات ما قدرش يدافع عن حسن البنا في مجموعة الرسائل، ما قدرش يدافع عن حسن البنا في منهج التكفير ولا سيد قد. انا اتمنى الراجل ده قبل ما يموت عليه ان الله ما يستحق الاسم وجده غنيم يقرا لنا مجموعه الرسائل بتاع حسن البنا الصفحات الاولى كده وشرحها للناس. حسن البنا قصده ايه؟ يا ريت يقول المقاطع بتاعته اللي بتطلع كل شويه ديت من اللي بتيجي من وراء الظلمات، اخبرك ازاي يطلع لنا مقطع من وراء الظلمات في شرح الصفحات الاولى اللي احنا قراناها من كتاب حسن البنا. طلعنا عند اردوغان، طلعنا من عند اردوغان، اخد بالك ازاي؟ ورينا يا عم الشيخ، واحنا جاهزين للرد ان كان عندك حق والله هنعتبره على طول وسنقول به ونسير خلفه. لكن انت بتتكلم في كل حاجه، لكن لما يجي الجانب العلمي اللي فيه المقارنه الحق بين كتاب منسوب كتاب حسن البنا نفسه وكتاب الشيخ محمد عبد الوهاب يفرون. طب ممكن ندعوه لحاجه ثانيه، ان يعقد لنا مقارنه بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحسن البنا؟ لا لا لا، مش عايزين الكلام ده خالص. اسمعني، هقول لك ليه. اولا هم مزورون. انت لما تيجي تنظر واحد تنظر من اين تؤكل الكتف، ازاي تمسكه المسكه اللي ما يقدرش يفلت منه. فانا لو جبت اي كلام غير حسن البنا ممكن واحد يتكلم، انما لما اجيب كلام حسن البنا الهالك المؤسس بتاعهم هم، وهذا كلامه قراب، فهمنا انت يا شيخ وجدي ماذا يقصد حسن البنا بالمتحامل، على الاسلام ولا على دعوه الاخوان؟ أم الإسلام هو الإخوان؟ فسر لنا كلامه، مش عايزين منك أكثر من كده. فهمنا الكلام بتاعه، اشرح أنت طريقتك الخاصة. ما يتكلموش في دي. أنا أتحدى أي إخواني، أي واحد من قادتهم اللي هربانين في كل مكان الآن، اشرح الصفحات الأولى من مجموعة الرسائل وشوف حسن البنا كان تكفيري بيكفر المجتمع ولن يترك هذا التكفير على اعتبار انه هو مش في الاسلام لان مش في جماعة الاخوان. الفكر التكفيري اللي هو خرجت منه داعش الان والقاعدة قبله. والقاعدة جيش النصرة وجماعة التكفير وجماعة الجهاد وجماعة الإسلامية، كل الجماعات التكفيرية كلها الإخوانية. بينوا لنا محمد الصغير اللي هربان في تركيا، اطلع يا شيخ محمد قول، انصح الأمة إن كانت الأمة على حق في اتباعها لحسن البنا قولولنا وبينوا هذا الحق، إن لم يكن فبنقول لكم اتقوا الله عز وجل في أمة محمد. انت هتستفيد ايه من الكلام ده يا شيخ محمد يا صغير ولا يا رد ونيم؟ تقول لي انت راجل مجاهد ومواجاهد، حد منكم يطلع يتكلم واشرح للناس الحق؟ ترضوا تنشر حسن البنا هو بيقول الكلام ده؟ ان رضيتم فانتم خوارج. وبعدين احنا بنقول الكلام ده والناس كلها سمعاه، الناس اللي بيتابعوا قناة البصيرة وهم بيتابعوه. رد يا رب، انا بس حبيت اقول الكلام ده لان عارف ان هم اجبن مما تتصور وخايفين يردهم فينكشف اكتر. وما يمروش غير الشتيمة بس كده بس. اي نعم محمد الصغير، وجهد في الدعوة يذكرنا بجهد الاوائل من الدعاء الكبار في السلف الصالح. جهد حسن البنا بيذكرنا بايه؟ جهد الاوائل من دعاة السلف الصالح. تخيل يعني ده بياريته كان شعرة في منهج السلف الصالح. الاوائل اللي سويتني يعني قلت مزهمين، هو هقولك من جهد الاوائل هو سابة مطروح. ايه ده؟ لو قلت زي الصحابة. احنا في لقاء بتاع ان شاء الله ربنا يسر كل دكتور محمد معنا بكرة ان شاء الله في مسألة تقديس حسن البنا. ناس قالوا حسن البنا زي مين؟ صحابة، زي الصحابة. فناس تانية اعترض قال هو اعلى من كده زي رسول الله. هو ده، ما هو اعلى من صحابة رسول الله. لان حسن البنا اصلا لما اتكلم في مجموعة الرسائل حط نفسه مكان النبي عليه الصلاة. بس المصيبة اللي يفكر انه هو اعلى من رسول الله بقى. هو ايه؟ اعلم رسول الله. انت شوف دلوقتي لو الرسول صلى الله عليه وسلم جه لهم في ميدان ربع وهم موجودين وقال لهم انصرفهم لن ينصرف. اصل من الفكر اقولك لازم الاول يجي اذن من مين؟ مسؤول الاسرة. بتقول ايه؟ لا انا بفكر من الفكر الصوفي والدكتور ان بعضهم دول ولي افضل من النبي. ما هو وصل درجة عارف يعني. دلوقتي خلينا نوضح الفكرة. حسن البنا اعتبر جماعة الاخوان هي الاسلام. فمن قائد الإسلام؟ قائد الإسلام محمد. حسن بن حط نفسه مكان محمد صلى الله عليه وسلم. إيه رمضان رسائل يا جماعة؟ بقول لكم دلوقتي خلوا الناس اللي كل المسلمين اللي في الأرض أي واحد إخواني هات له مجموعة الرسائل وقول له اقرأ لنا الصفحات دي. فهمنا حسن بن مكفرات ولا مش مكفرات؟ انتوا ليه بتخبوا إن التكفير مصدر حسن البنا مش سيد قطب؟ ده سيد قطب ده لزقوها في سيد قطب عشان يغطوا التكفير على مين؟ على حسن البنا. هات له مجموعه رسائل وراء. انا اتمنى الشيخ الازهر اللي بيستضيفوه كل جمعه اخد بالك ازاي في القناه الاولى يجيب مجموعه رسائل وشرحها للناس، يقول الصفحات ده هي تكفير ولا مش تكفير؟ دعوه الى قتال المسلمين اللي مش تبع جماعه الاخوان المسلمين ولا لا؟ بس ورايح الام عشان يبين للناس الحق. خلي حسن نفسه يقول الكلام ده، يطلع يشرح مجموعه الرسائل ويدافع عن حسن البنا ان كان مظلوم. كان جماعه الاخوان مظلومه، انصر المظلوم يا اخي، انصر اخاك ظالما او ايه؟ مظلوم. مظلومه. نصرة المظلوم انك تقف معاه لو كان على حقه ومظلوم، واحنا بندعي عليه بنفطر عليه. ما انا بقول لك الناس دي سبحان الله احنا عاملينهم زي الغسيل كده ناشرينهم كده. غسيلكم بينهم. قولوا لنا احنا غلطانين. احنا بنمزق في الامه بنفتري عليه. حد يطلع يقول لنا الكلام ده؟ بس اشرحوا لنا كلام حسن البنا اللي مكتوب ده ماذا يقصد به؟ احنا بنشرح كلام محمد بن عبد الوهاب كل الناس فاهماه، ولا دي من مسائل الجاهليه يجب مخالفتها، واللي بيعمل مسائل الجاهليه دي هم بتوع الاخوان. شوف اللي بعده. طلع ضعيف قيل عن الجمعيه الشرعيه كانوا الاثنين متزامنين ظهور الاخوان المسلمين مع الجمعيه الشرعيه، فقال احنا في الضرب الاحمر وهم في المغربين، يعني مكانين مختلفين فقط لا غير. فقال له قائد انهم يبنون مساجد، قال هم يبنون مساجد ونحن نصلي فيها. خلي بالك بقى النصب بتاع طلعت عفيف، هو بيقول الجمعيه الشرعيه والاخوان المسلمين واحد. طبعا احنا مش كناش متنبهين ان الجمعيه الشرعيه كلها رافض من روافض مين؟ الاخوان. الاخوان عشان كده بقول هم فين؟ الضرب الأحمر وضرب وإحنا في المغربلين ما فيش فرق بين الاثنين. جماعة الشرعية في المغربلين وهم في المغربلين قالوا لهم يبنوا مساجد قالوا إحنا نروح نصلي وإحنا نصلي فيه. فطلع أن الجماعة الشرعية رافض من عندهم رافض إخوانية قلبا وقالبا. فحق للدولة أن تنظر إلى الجمعية الشرعية إنها جمعية إرهابية لأن الإخوان جمعية إيه أو جماعة إرهابية. يبقى الفلوس اللي لمتها الجمعية الشرعية كلها شيخ عز وضحكت على المسلمين وخدتهم كانت بتروح للإخوان ولازم يتحاسبوا عليها ولازم يتحاسبوا عليها. والحمد لله لربنا سبحانه وتعالى لم يمكن لهذا الوزير هذا سعى إلى إفساد الوزارة وسعى إلى إفساد مصر وأخوانة مصر كلها. والواجب أن يتحاكم هو هنا ولا هربان هنا تقريبا طلع تعفيه المفروض يتحاكم الراجل ده أصلا ما قالش حاجة في الوزارة لا إزاي عم كانوا هم اللي بيتحكموا فيها وقال ساكت لا لا لا لا, لا, لا. هذا إخواني خبيث زيهم عبد المقلد أنا عارف وقال سامع عبد القوي هم اللي كانوا شغالين عبد المقلد وجمال عبد الستار إن عبد المقلد وجمال عبد الستار كانوا معايا في أبها وأنا عارفهم كويس جدا واسمه سلام عبد القوي وسلام عبد القوي المتحدث متحدث رسمي وعبد الرحمن البر برضه كان معنا في أبا بس سلامة اللي ما كانش موجود سلامة ده كان مخفي محدش عرف عنه حد. طيب اخذ الصدى في الدكتور اخونا الشيخ سيد طارق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عندك في الحال الشيخ الله يكرمك ويبارك فيك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنك يا رب صالح الله يبارك فيك فضيلة الدكتور كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد كل عام وانتم بخير يا شيخنا وانت بخير حال الله يحفظك تفضل الله يبارك فيك الله يسلمك. بس هاي مدخلة بسيطة جدا بمناسبة فضيلتك جبت بعض دعاة الجماعة الشرعية الذين تربوا في الأزهر الشريف وبعد ذلك انتقلوا إلى دعوة الجماعة الشرعية. ففي واقعة عين حدثت لي أنا شخصيا كنت في يعني في إحدى المساجد في الجماعة الشرعية المساجد الكبرى يمكن يكاد يكون المركز العام للجماعة الشرعية. فكنت بخطب خطبة الجمعة وكنت بتكلم طبعا بناء على الخطبة الموحدة اللي عملها السيد الوزير على وحدة الأمة الإسلامية واتكلمت طبعا على كيف تكون الوحدة وحدة العقيدة وحدة الغاية وحدة القيادة وحدة المنهج. فبعد ما اتكلمت حضرت دكتور بعض الناس اعترض علي قال لي الخطبة طيبة وكل حاجة بس انت ما اتكلمتش عن الشريعة وما شابه. وطبعا دخل النقاش في مسألة الشريعة فبينت له طبعا الواجب الشرعي اللي عليه هو دوره هو ودور الحاكم ايه وهكذا كما تعلمنا يعني. فقال لي احنا في دار كفر مش في دار اسلام. انا فوجئت ان الراجل بيقول لي احنا في دار كفر. قلت له طيب احنا في دار كفر انت عايش معنا ليه فيها يا شيخ سيد تقول له شنو هيمشي رايحنا منك. ما انا قلت له كده والله يا شيخ عز انا قلت له طب احنا في دار كفر يا اخي. طب انت يعني سبحان الله العظيم انت بتسمع الاذان؟ قال لي اه بسمع. قلت له بتصلي الجمعه والجماعات؟ قال لي بصلي. قلت له بتشهد صيام رمضان؟ قال لي بشهد. قلت له بتعتمر وتحج؟ قال لي اه. قلت له فين دار الكفر يا ابني؟ فين دار الكفر اللي انت عايش فيها؟ فانا عاوز اقول لفضيلتك بس ان الجماعه الشرعيه فكرها غير منضبط تماما. فكر مستقى من فكر حسن البنا وتيقظ. ما هو مفيش فرق يا شيخ سيد دول في المغربيين ودول في الضرب الاحمر. صحيح صحيح صحيح. فاحنا بنقول وبننبه ان المفترض ان الجماعه الشرعيه لابد ان تطهر ابنائها من هذا الفكر التكفيري الخارجي اللي هو اصلا. لا يا شيخ سيد يا شيخ سيد الله يكرمك ويبارك فيك ما يصبح تقول الجماعه الشرعيه تطهر نفسها. الجماعه الشرعيه نفسها كلها منجسه في فكر الاخوان. المفروض وزاره الاوقاف هي اللي تتولى الدعوه في الجماعه الشرعيه. ده اللي نقصه. اصل هم بيحتجوا علينا بيقولوا ان كل ابناء الجماعه الشرعيه من الازهر الشريف اصلا. فاحنا بنقول دلوقتي وبنقول لوزير الاوقاف وللساده المسؤولين المفترض ان احنا نواجه هذا الفكر التكفيري بكل ما أتينا من قوة. والله يا شيخنا أنا فعلا فوجئت أن هذا الفكر ما زال الآن إلى الآن متغلغل في الجماعة الشرعية. فنسأل الله تعالى العفو والعافية. أنا بس حبيت أن أنا أقول واقعة عين حصلت معانا. يعني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ويبارك فضلتك وفي القائمين على خط البصير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. والله شخصية يا شيخ عز عايز أقول لك تعقيب على كلام الشيخ سيد. المفروض دلوقتي ان وزارة الاوقاف تعمل لها قناة فضائية خاصة بمحاربة الاخوان ومحاربة الفكر التكفيري ده. الحكاية ماشي يا جماعة الوقت. المسألة انت ميزانية جيش كامل ممكن تقوم به قناة فضائية في رد هؤلاء وصدهم وكشف مؤامراتهم ومحاولة انقاذ الشباب اللي بيضيع مننا. يعني دلوقتي الازهر انني والله اعجب في حالي وبقول بصراحة وبلا مواربة وهم يسمعوننا الان في قناة ازهرية بتمثل الازهر بقالها دخلنا الوقت بكام يا شيخ عز قربنا على سنة اهو مفيش غير انه بيقرأوا فيها قرآن بس تجريبي سنة عشان قناة القرآن. طب ما ذات القرآن موجود وقنوات القرآن مالية الدنيا مش كده وبس. لو الأزهر طالب الرئيس بأن قنوات النيل المتخصصة ياخدوا منها قناة 24 ساعة لعلماء الأزهر فقط مش هيرفض. هل الرئيس هيرفض؟ لا مش هيرفض. هل المسؤول هيرفض؟ لأن هو الرئيس دعاهم ربنا يحفظ عطاءته ان هم يقوموا بواجبهم ودورهم. هو دعاهم لده. هل اذا كان الـ الـ الـ الافكار التكفيريه كلها خرجت من الاخوان فالاخوان هم التكفيريون حقا هم المحتاجين يتحاربوا هم المحتاجين يتقرا كلامهم كلمه كلمه. دول على مدار 80 سنه عمالين بيخططوا لزوال امه علشان هم يحلوا محلها ظنا منهم ان هم على الاسلام فطلع ان هم اسوا ناس وافشل ناس واخبث ناس وانجس ناس. نعم خونا كانوا هيدمروا الامه العربيه كلها وهدمر الأمة الإسلامية كلها بالغش والخيانة والكذب قامت الثورات بتاعتهم بسفك الدماء واستباحة الدماء قامت ثوراتهم وتعاونوا فيها مع انتوا مستنيين ايه؟ انتوا مستنيين ايه؟ ايه اللي انتوا منتظرينه؟ صمت الموتى سواء عند الأزهر او في وزارة الأوقاف السعودية اخي بالك ازاي او في الإعلام السعودي او حتى في اللي بيرده برضو نفس الكلام ده. احنا نقول لكم تعالوا قناة البصيرة مفتوحة طبعا. اللي عنده جرأة يجي يرد على الاخوان بحق وعنده اضافة اهلا وسهلا. ايوه ما يكونش سروري متستر ما يكونش ايه سروري متستر سروري بنكشفه. ما احمد عبد الرحمن جه عندنا ما كملش ليه وسام سليمان جه عندنا طلعوا كلهم حزبيين وكلهم معلمهم من ربنا. فاحنا سهل قوي نكشف اسمه حسن الجنايني تبرأ من الحزبية انت عارف قصة اللي قاله الشيخ سيد فضل الدكتور فكرة ان هم الجماعة الشرعية بتقول اصل كل خطبائنا من الاخوان او احنا دققنا النظر شوية في خطباء الجماعة الشرعية الاظاهرة هل هم كلهم اما منتمين للاخوان او على الاقل محبين مش هتلاقي في واحد منهجه عدل ابدا يا منتمي يا شيخ عز يا محب. انني لا اعجب ان كانت الجماعه الشرعيه على منهج الاخوان فلا غرابه لكن الاغرب والاعجب ان جمعيه اكثر من 80 سنه زي انصار السنه يجي رئيسها ياخونها في اللحظه في, في, في, في سنه او سنتين يخليها تبع الاخوان وتبع حسان وتبع جماعه جمعية ناضلت من أجل الدفاع عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة والتقيد بالسنة ومجلة التوحيد يجي اسمه هذا هو جمال حاتم والجماعة اللي موجودين فيها مع عبد الله شاكر مجموعة من المتآمرين على أنصار السنة ضيع أنصار السنة كلها خاص بقى. لو أنصار السنة كانت بتحارب الإخوان وقفة ضد الحزبية وبتتكلم بمنطلق الشرع في السياسة الشرعية كان وزارة الأوقاف قالت لهم حاجة كانت هتتعاون معاهم وهتقف وقفة لنصر هذا الدين وهذا البلد بدل ما كان يضيع. إنما عبد الله أنا بقول لعبد الله شاكر أنت لسه موجود رئيس أنصار السنة ليه؟ أنت سيبها وامشي سيبها لغيرك بقى كفاية كفر عن سيئاتك اللي عملتها في حق الأمة كفاية كده كفاية. أنا أقول لفضلك لو جماعة أنصار السنة كانت قايمة بدورها المنوط بيها تعليم الناس للكتاب والسنة ومحاربة الأفكار البدعية كانت وقفت ضد الإخوان. ما بقولك أنا قبل ما تظهر الثورات دي قلت لعبد الله شاكر رئيس أنصار السنة افتحوا قناة باسم أنصار السنة, باسم أنصار السنة. وانت عندك الفلوس واللي موجود في البنك عندك يكفي الفتح قناة واثنين, خليكم أصحاب دعوة عالمية تدرسوا للناس العقيدة السلفية الحقة بوضوحها الشديد اللي بيتوافق مع عامة الناس ومع الفطرة اللي بيرى السمع والطاعة لولاة الأمر. وهم تفتحوا قناة خاصة بالعقيدة بالدعوة. فقال لي ما قناة حسان ما الرحمة, قناة حسان قناة الرحمة ما هي تمثل أنصار السنة. وآثر أن يكون من حرفيش محمد حسان على أن يجعل فيه كينونة مستقلة علشان يتبنى دعوة تاريخها طويل, فضيعها, ضيعه الله وعليه من الله ما يستحق. وأنا بقول له على الهوى والله ستحمل أوزار تضييع مساجد أنصار السنة كلها ودعوة أنصار السنة اللي وقفت تدافع عن دين الله عز وجل وتقف ضد الإخوان. بقيت أنت واحد من مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للفقه والإصلاح, وبقى يتحكم فيه خيرة الشاطر ومحمد بديع, ومشيت مع المبتدع ودلوقتي مش عارف يرجع ولا عارف يقول كلمة الحق, عايز يبرر كل خطاياه ومحمد حسان بطريقة أبوه. لكن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. أمين. ربنا يجنبنا الفتن. أمين. يقول نحب أن يكون الناس كده, مفيش حاجة تانية خلاص كده خلصت النقطة. فهم دكتور احنا حسن البنا قسم الناس لأربع أقسام. آه. قال إما مؤمن ده اللي هو الإخوان. وإما متردد ده لسه متردد في الإخوان فلسه هنكلمه ونجيبه. وإما نفعي وده اللي هو شغال لمصلحة يعني هنجيبه الإخوان أكتر ناس تدفع زيت وسكر وفلوس وزي الفل يعني هنجيبه. التلاتة دول أنا فاهمهم. المتحامل بقى اللي هو في نظرهم كافر يوم جاي حسن البنا بعد ما يذكر الأربع أصناف يقول نحب أن يكون الناس معنا واحدا من هؤلاء. طب افهمها ازاي مع المتحامل بقى؟ شوف بقى سي هو بقول مش نحب ان يكون فيه واحد متحامل, هو يحب طبعا كل الناس تبقى تبع الاخوان. بس هو بقول الناس اللي هيبقى تبع الاخوان مؤمن وده هيدخل الجنه ان شاء الله. عرفناه ده خلاص, من اطاع حسن البنا دخل الجنه. طب والمتردد مش هنسيبه لغايه ما نجبره ونجيبه تبعنا. طب والنفعي هنشتري بالفلوس المؤلفه قلوبهم. النفعي يحبوه او برضه ليه؟ لان هو هيجيبوه تديله فلوس اكتر. هو لك دلوقتي لا, لو كنا نفعيين من وجهه نظرهم كانوا اشترونا من زمان وفلوسهم كتير. هم عرضوا وعرضوا. لكن متحامل فده بقى اللي هنتصرف معه. دي السلف الحسن البنا ده اللي هنقتله, ده اللي احنا هنخلص عليه. وده تكفير واستباحة دماء وقتل وتفجير ومن حسن البنا رأسا. انا عايزك تبقى متحامل وانا عارفك ان انت متحامل, ساعتها هتصرف معاك. لان هو طبعا دلوقتي ما هو لا هو مؤمن ولا متردد ولا ايه ولا نفع. وان كان النفعي والمتردد مش اخوان لكن يعني لكن هم كفار برضه لان ما دخلوش في الايمان. هو مؤمن يبقى تبع جماعه الاخوان بس الكافر بيتعامل معاه. لكن المتحامل ده بقى اللي هم بيحطوا سهام. فشوف بقى مكرهم اللي بتزول منهم الجبال في قتلنا وتهديدنا بالقتل. وانا عارف ان هم عندهم مؤامرات الان كثيره جدا وخطط كثيره علشان ازاي يقتل الدكتور رضوان. بس هم نسوا حاجه مش في اذهانهم, ان احنا بنقول يا رب احفظنا منهم. هي دي القضيه. ليه اولا انتم ما تشوفوا مثل الاسلام اللي هيقول لك في حسن البنا بيمثل الاسلام والاخوان هو الاسلام؟ انت كذاب مفتري على الله عز وجل ومن الخوارج التكفيريين. وانا لما بعمل هذا الكلام بعمله عن دين, بقول لبتوع الاخوان انا اقول هذا عن دين اتقرب به الى الله عز وجل حتى لو مت. يعني حرب للاخوان دين, ادين لله عز وجل دين. دعائي لولي الامر المشير عبد الفتاح السيسي او خادم الحرمين في السعوديه بالنسبه للسعودي, بدعي ربنا سبحانه وتعالى لهم دين لان الرسول امرنا بذلك. اسمع واطيع لهم في غير معصيه الله دين, أتقرب به الى الله عز وجل. تفهموا دي يبقى انتوا فهمتوا دي. مش عايزين تفهموا خليكوا اغبياء وامكروا. لكن احنا عندنا قول الله تبارك وتعالى امكرون امكر الله والله خير المكرين. ما انت عارف ايام النبي عليه الصلاه والسلام مكروا النبي صلى الله عليه وسلم وحاوطوا في البيت بتاعه وقالوا مش هنسيبه الا ما نقتل. ربنا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اللي كان بيهددنا يا شيخ عز هنا في المنطقه بتاعتنا الدكتور عبد الرحمن عيسى عويس عويس ولا اسمه ايه هو تبعه واحد تاني اسمه يسري زيدان. دول اللي كانوا بيهددونا فعلا وكانوا حاطين مخطط اشتروا به ناس من جيراننا عشان يأذونا او يطردونا من مكان او نبقى معاهم. ماذا فعل الله بهم؟ ماتوا صرع صرع. صحيح. فلا عايز اقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا اللي اخوانا ما بيعملوش حساب انه مش قادرين يحسوا ان مذهبهم والتكفير ده وقف لهم قبلنا وقبل السلف الصالح في كل عصر. علي بن ابي طالب رضي الله عنه اللي قتل الخوارج هم تآمروا على قتله وقتلوه لكن برضه قتلنا او وقفنا لكلمة الحق سيأتينا الأجل فنحن لا نخشى في الليل أو متلا. وإيه يعني من الإخوان والله العظيم أنا زهق يريد إن هم يعملوا حاجة كده حلوة كده بس الواحد يموت إيه شهيد أو يموت على الشهادة إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا ندخل الجنة لأن إحنا مش خايفين منهم ولا خايفين من حد من طرفهم. فإحنا نقول دلوقتي لو أنتوا رجالة صحيح ناقشوا الحجة بالحجة اطلعوا اشرحوا لنا بيقولوا يحب ان يكون الناس معنا واحده من هؤلاء فمن هؤلاء المتحامل ده بقى هم اللي بيقول لك خلاص دول اللي احنا هنقتلهم بالمرصاد اعداء الدين. يعني هو كده حسن البنا اللي احنا فهمه بقى كان عايز يظهر الناس قدامه الواحد من اربعه واحد من اربعه دول فيبقى الاولاني المؤمن معاه والنافعي والمتردد واحده واحده هيجي وكمان نعرف المتحامل عشان يتعامل معاه. يعني تفكر في كده. ايوه طب هو في خبز اكتر من كده؟ يلا خلاص شوف الواحد بيقول لي والله ايش عايز يقول لي شوف الاخوان ما بيكرهوش قدك بس في واحد قبلك مين؟ قال لي السيسي. السيسي نعمل لهم قلت والله يا اخي حاجه كويسه قوي يعني بيحلموا بيه يبقى معنى كده ان احنا صواب طالما بيبغضونا الى هذا الحد. ليه؟ لا انت بتكرهني ليه؟ انا بقول لك يا اخي انت عندك كتاب اهو كل ظلمات بين لنا انني من الشايف بين لي انني بقول لك ان كلامي غلط قول لي انت كلامك غلط والصح كذا اطلع انصر حسن البنا يا اخي اذا كنا احنا ظلمين اطلع قول لي الكلام ده هو ونحب ان يكون الناس معنا واحد من هؤلاء وقد حان الوقت الذي يجب فيه على المسلم ان يدرك غايته ويحدد وجهته ويعمل لهذه الوجهه حتى يصل الى غايه المشهود. اما تلك الغفله السادره والخطرات اللاهيه والقلوب الساهيه والانصياع الاعمى واتباع كل ناعق فما هو من سبيل المؤمنين في شيء. ده اسمه ايش حز؟ كل الناس عمي عند حسن البنا الا من كان تابعا للاخوان. وبعدين خلي بالك هو بيقول لك ايه انت مش هتيجي معانا كده ده انت هتبذل كل ما استطعت من اجل الاسلام ولا من اجل دعوه الاخوان؟ دعوه الاخوان يعني تقول من اجل الاسلام عشان تعرف ان هو مبدا التكفير ونحب ان يعلم قومنا الى جانب هذا ان هذه الدعوه لا يصلح لها الا من حاطها. دعوه ايه؟ تتكلم عن الاسلام ولا تتكلم عن الاخوان؟ من كل جوانبها ووهب لها ما بقى انت بعفونه الصوفيه وعفونه الشاذليه وعفونة الليبرالية وعفونة العلمانية وهو عدوك احنا كذا وكذا وكذا كل العفونات اللي في الدنيا يا جماعة وعفونة الايه المنهج العقل السقيم ومنهج التفويض كل العفونة دي عايز تقول ان لا يصلح لهذه الدعوة الا من حط من كل جوانبها وادرك كلامك والوسائل العشر والاصول العشرين والواجبات والمنجيات ورد الرابطة والبيعة والأسرة والمش عارف ايه مكتب الإرشاد هو ده اللي انت عايزنا نعرفه. قال خيبة بس هو مات بقى خلاص خيبة فوق الخيبة اللي هلك هلك ووهب لها ما تكلف إياه من نفسي ومالي ووقت وصحتي. قال تعالى قل إن كان في الإخوان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من جماعة الإخوان فضرب بصر. مش ده اللي عايز حصل بالنا من الآية وجايب الآية عشان كده ربنا ما قالش كده. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يبقى حسن بنا سيرته جت هنا جماعة الإخوان لها ذكر ولا لها أثر؟ بقى أنت عايزنا بيع جماعة الإخوان عشان تقول إن الآية انطبقت عليك؟ شوف التكفير. يعني ما مشيش تبع الإخوان حتى لو كنت من أهل التقوى والإيمان وحتى لو كنت مفتي السعودية مش ده عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. يبقى أنت آثرت الآباء والأبناء والإخوان والأزواج وبقى مفت الحج والنفاس ومفت السلطة ومفت السلطة خبرك إزاي؟ وكانوا يقولوا عن أنصار السلطة أنصار السنة أنصار السلطة أنصار السكة خبرك إزاي؟ فاكر أنت الأساليب بتاعتهم الوطية كلهم كده أحب إليكم من الله ورسوله وجانب في السبيل فتربصوا حتى يأتي الله بالأمر والله لا يهدي القوم منهم فاسقين. فكل وده فسق أكبر على فكرة عند حسن البنا اللي مش تبع الإخوان فسق وفسق أكبر. لا التكفير عظيم أقولك. فهي دعوة دعوة مين؟ الإخوان. أنت بتتكلم عن دعوة إخوان الإسلام. قول فهي دعوة لا تقبل الشركة إذ أن طبيعتها الوحدة فمن استعد لذلك فقد عاش بها وعاشت به ومن ضعف عن هذا العب فسيحرم ثواب الايه مجاهدين اللي هم الاخوان ويكون مع المخلفين اللي هم غير الاخوان ويقعد مع القاعدين ويستبدل الله لدعوته به قوما اخرين اذله على المؤمنين عزة على الكافرين. شفت بقى التكفير يا شيخ عز اعزك يواهدنا في سبيل الله فونا لو متلام ذلك فضل الله يطيل ما يشاء. خلي بالك بقى واحد يقول لك لا يا اخي ولا يقصد الاخوان. لا الإخوان شوف كلامه واضح مش محتاج إلى لف ولا إلى دوران. هو بيقول الإخوان الإخوان نحن ندعو الناس إلى مبدأ مبدأ واضح محدود مسلم به منهم جميعا. هم جميعا يعرفونهم ويؤمنون به ويدونون بحقيته ويعلمون أن فيه خلاصهم وإسعادهم وإسعادهم وراحتهم. مبدأ أثبت التجربة وحكم التاريخ صلاحيته والخلود وأهليته والإصلاح الوجوب. يا ريت كان بيتكلم عن إيه الإسلام. والفرق بيننا وبين قومنا اللي هم كفار ولا مسلمين شوف بقى حسب بنا بقول إيه. بعد اتفاقنا في الإيمان بهذا المبدأ إن عندهم إيمان مخدر نائم في نفوسهم لا يريدون أن ينزلوا على حكمه ولا أن يعملوا بمقتضاه. هنا بقى الوقف أيوه. إذا ما قبلتش أن ننزل على حكم الإسلام فأنا كافر. إذا قبلتش إن أنا بمقتضى الإسلام فأنا كافر. وهل كل الأمة لم تنزل على حكم الإسلام ولا تؤدي أحكام الله ولا توحيد العبادة لله عز وجل كما يتصور حسن البنا؟ ولعلى حين أن إيمان أنه إيمان ملتهب مشتعل قوي يقظ في نفوس الإخوان المسلمين. يبقى هو يقصد بالكلام ده الإخوان ولا يقصد الإسلام؟ الإخوان كفر كل من خسر هذا الهالك. نعم اللي أضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها ده السر الفشل. لكن أنا عشان أقول لك بقى نبص بصة كده عليه كمان فضل دكتور بعد إذنك الكلمتين دول يدخلوا في التحدي اللي فضلتك ذكرته لأي حد من إخوان لما يقول والفرق بيننا وبين قومنا بعد اتفاقنا في الإيمان بهذا المبدأ اللي هو في تجربة صالحة ده أنه عندهم إيمان مخدر نائم في نفوسهم لا يريدون أن ينزلوا على حكمه. وهنا معنى لا يريدون هم مش عايزين يعني مش قادر. فنقول مثلا ما عندوش استطاعة. لا ده مش عايز. شوف الكلمة فيها تكفير محض من جماعة الإخوان المسلمين لغيرهم. وأنا أتحدى الجماعة اللي موجودين في الحرم المكي سديس بشرين بقى لو كانوا رجال يطلع يقول لنا حسن البنا ماذا يريد بهذا الكلام. كفاية السطرين دول لو الشريم راجل يطلع يقوله. لو يستحن المكان بتاعه يطلع يقوله. لو صالح قال الشيخ على مستوى الرجولية اطلع يقوله. حسن البنا ماذا أراد بهذا؟ أو تبرأ منه وقول له تكفير. أنا مش عايز أكثر من كده. وبقولها بصراحة ولا نخشى في الليل أم ثلاثة اطلعوا له. هل حسن البنا يقصد بذلك جماعة الإخوان ولا الإسلام؟ وهل جماعة الإخوان هي الإسلام؟ اطلعوا قولهم وكستونا وخيبتونا خيبكم الله. هذا كلام حسن البنا يا شيخ عز، ما جبناش حاجة من عندنا. اللي نشروا كتابه بين الناس في المكتبات وزارة التعليم حتى في الحرمين، ايه الحكاية؟ مش عنده تحدي، ده علم ومنهج. اطلعوا يا مشايخ الأردن اتكلموا، دافعوا عن شيخ الألباني، اطلعوا يا مشايخ السعودية اتكلموا، يا مشايخ الأزهر، يا مشايخ أنصار السنة، قولوا كلمة حق في أمة تباد الآن بسبب هؤلاء التكفيريين على مدار 80 سنة. انما لما تيجي تقول لي على دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب، معلش يا شيخ عايز الحته دي، اقرا بقى التاسعه مسائل الجاهليه فيها ايه اللي النبي تبرأ منها. التاسعه الاقتداء بفسقه العلماء والعباد. ثم دول فسقه العلماء والعباد، اللي يعرفوا الحق ويكتموه او يقفوا مع الباطل ويروجوه على انه حق. فاتى بقوله يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والله ما يفعله السيريس والشيرين في الحرم المكي صد عن سبيل الله، لانه عارف فين ده، كلهم خايفين يتكلموا ويجيبوا ست الاخوان. ليه؟ وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ده محمد عبد الوهاب اللي انتوا عايزين تقتلوا دعوته وتهلكوا دولته. شو ما ده اللي عايزينه يعملوه في السعودية؟ دول بتوع الإخوان وابدوا غنيم. طب خلي القرضاوي يرد، بفضل الله تبارك وتعالى الكلام واضح، عامة الناس يدركونه قبل خاصته. نعم. ويعرفوا كويس الوقت. انا بقول لك بفضحهم قدام العامة، انا بقول الكلام ده هو عشان افضح هؤلاء اللي تاجروا بدين الله عز وجل قدام عامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اللي فاتح وقاعد على قهوة بتفرج علينا دلوقتي يقدر يميز. بقول لكم دلوقتي الناس دول اخباس انجاز تاجروا بدين الله عز وجل، وإلا هذا كلام حسن البنا هو. اطلع قولوا للناس الحسن البنا بيكفر الناس ولا مكفرش الناس. حسن البنا شايف ان جماعة الإخوان وأتباعه الإرهابيين الآن هم المسلمون فقط وما سواهم كافر، ولا الرضوان بيفتري عليكم؟ رد. الواقع بيقول ان هو كده، وإلا ما كانوش تبع حجماء الناس في كل مكان. ده اللي بنقوله بقى للشباب. فاللي هيقول لا انت بتتكلم عن مشاكل اتكتب، ما تتكلمش، روح قول له من الاول وتعالى. انما تيجي تلومنا زي واحد شيخ قراءات جاي يكلمني يقول لي الشيخ عايزين نوحد الامه. اوحدهم على ايه؟ امشي معاهم وقولوا كفروا بخلق الله، امشي مع الاخوان مع عشان تتبسط، واجيب كلام حسن بينا روجوا للناس وعملوا امام. ما ده انت سمعت كلامهم في قناه الناس، وكان في قناة 25، وفي كلام كتير محتاج وقفات. صحيح. ده احنا كل يوم بنكتشف بلا من بلاوي الإخوان المسلمين. الله المستعان. في الدكتور احنا هنقف عند التاسعة دي، عايزة كلام الدفاع كان كتير لسه مع فسقة العلماء دي ليها معنا وقفة تانية، لان فسقة العلماء اللي هم أهل البدع والضلال اللي ضيعوا الناس، وإن ناس أحسنت فيهم الظن وظنوا أنهم أهل علم وأهل فضل، لكن يدينا شايفين حال الأمة بعد ما مشوا. بس شوف يا شيخ عز، الشيخ محمد عبد الوهاب هو بيتكلم للراجل دعا الجماعة ولا قال إن جماعتنا اللي يجي معانا يبقى مسلم واللي ما يجيش معانا ما يبقاش مسلم، خبرك إزاي؟ ده بقول لهم هذا قال الله وهذا قال الله. الراجل بيقرأ كتاب السنة. دي مسائل الجاهلية اللي الناس دعت إليها والرسول خالفها. رحمة الله عليه. الرجل جاء يدعو ويرفع الإسلام فوق رأسه. ده الفرق بين حسن البنا وبين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. صحيح. دعوة الشيخ محمد نجحت ولها دولة، وبإذن الله تتصدى لهؤلاء الماكرين من كل مكان وكل نوع. ودعوة حسن البنا 80 سنة من طول النفس لما اتقطع نفسهم واكلوا اموال الناس بالباطل وراهم كده فشلت في اول سنه. فشل صحيح. لعلهم يتعظون. والله نرجو لهم ذلك فضل الدكتور، والا فليوحنا الله عز وجل منهم يعني. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء اتقدم بخالص الشكر لفضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، استاذ العقيده والاديان والفرق والمذاهب المعاصره وعميد دار العقيده النصيه للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناة البساطة في ضيق. جزاكم الله خير دكتور، كل عام وانتم بخير، ربنا يبارك فيك، وعيدكم مبارك، واسال الله ان يطول عمرك على الطاعة ويحفظك لنا وان شاء الله. اللهم والشكر موصول لحضراتكم على امل اللقاء. اترككم في رعاية الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.